الحمد لله يوفق من شاء من عباده إلى الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله يتمم عليهم بنعمه الخيرات، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أكمل الخلق في الصفات، صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ما تعاقبت الدهور والأوقات. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون الكرام، جعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا اللقاء ضمن لقاءات رمضانية مع شيخنا أحمد بن سالم الشهوبي، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم بالمستمعين والمستمعات. لو تفضلتم بارك الله فيكم بالحديث عن حكم الصوم وفوائده. نعم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، حكم الصوم كثيرة، يقول ابن القيم رحمة الله عليه: والمقصود أن مصالح الصوم لما كان مشهودة بالعقول السليمة والفطر المستقيمة شرعه الله لعباده رحمة بهم وإحسانا إليهم وحمية لهم وجنة. انتهى كلامه رحمه. وقد ذكر الله عز وجل معنى جامعا لهذه الحكم بقوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقوله لعلكم تتقون قيل بأنه يجمع جميع ما قاله الناس في حكم رمضان، فالصيام هو الطريق الأعظم إلى الوصول إلى هذه الغاية، وهي تحقيق التقوى وتحقيق سعادة العبد والمرء في دينه ودنياه وآخرته. فمن أجل هذه الحكم وأعظمها كما تقدم أن الصوم يقوي إيمان العبد، لأن ترك الطعام والشراب والشهوات احتسابا هذه عبادة وهذه طاعة، والإيمان يزيد بالطاعات والإيمان يزيد بالطاعات. فإذا المرء متعبد لله عز وجل في ساعات طوال من الفجر إلى غروب الشمس وهو في عبادة. الصلوات الخمس تأخذ منك أوقاتا يسيرة، أما الصوم فإمساكك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس طيلة النهار وأنت تتعبد الله عز وجل بهذه العبادة. نعم شيخنا بارك الله فيك، ثم زد على ذلك اختصاص الشهر بقيام الليل جماعة بعد صوم النهار. أحسنت. أيضا الليالي تعمر بطاعة الله عز وجل، لأن الحكمة منها أن يكون العبد متعبدا لله. ولهذا ذكر عبد الرزاق في مصنفه أن حفصة بنت سيرين قالت أن أبا العالية قال: الصائم في عبادة ما لم يغتب أحدا وإن كان نائما على فراشه. فكانت حفصة تقول رحمة الله عليها: يا حبذا، عبادة وأنا نائمة على فراشي. أيضا من حكم الصوم أنه يعين المرء على كبح شهوات نفسه، ويعينه على ترك المعاصي والذنوب والمحرمات، فإنه لما ترك المباحات في نهار رمضان بإذن الله يكون عونا له على ترك المحرمات في رمضان وفي غيره، في رمضان وفي غيره. وهذه الحكمة من صيام هذا الشهر المبارك. لهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الشباب أن يصوموا في قوله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فمن لم يستطع في آخر الحديث فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالصوم يكبح النفس ويضيق مجاري الشيطان ويضعف تأثير الشيطان على العبد. ولهذا يقول شيخ الإسلام: ولا ريب أن الدم يتولد من الطعام والشراب، وإذا أكل أو شرب اتسعت مجاري الشياطين، وإذا صام ضاقت مجاري الشياطين، فتنبعث القلوب إلى فعل الخيرات وترك المنكرات. انتهى بتصرف. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصوم جنة كجنة أحدكم من القتال. جنة أي جنة من المعاصي، وجنة من الآثام، وجنة من الشهوات المحرمة. فما فرض علينا رمضان من أجل أن نتعذب بالظمأ والجوع، إنما فرض علينا رمضان من أجل أن تتهذب نفوسنا، وأن تطهر قلوبنا، وأن تزكو أنفسنا، وأن يزداد إيماننا، وأن ننتصر على أنفسنا الأمارة بالسوء. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام بترك الطعام والشراب، إنما الصيام بترك المعاصي والأثام. ويقول جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعه أي عن الحرام، وليصم بصره أي عن الحرام، وليصم لسانك. أيضا من الحكم التي ذكرها أهل العلم أن الصائم إذا صام فإنه يحس بالجوع والعطش، فيحمله ذلك إلى الإحسان إلى الفقراء والمحاويس والضعفاء، لأنه شعر بالظمأ والجوع وما يعانيه هؤلاء المحتاجون. أيضا من الحكم العظيمة أن الصوم يربي النفس على الصبر، فالصبر نحن بحاجة إليه، بأمس الحاجة إليه، وعواقب الصبر حميدة. وقد قال العلماء الصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على الفعل المأمور، وصبر على ترك المحظور وهو النهي، وصبر على المقدور. فالشهر المبارك تجتمع فيه أنواع الصبر الثلاث: صبر على فعل الطاعات بأداء الصوم وأداء الصلوات، قراءة القرآن وذكر الله، الصبر على ترك المحظور ترك المعاصي والذنوب، والصبر على المقدور الصبر على المرض والتعب والظمأ والجوع. فتجتمع فيه أنواع الصبر الثلاثة، فهذا مما يعينك على تربية نفسك. والحقيقة أن الصوم لابد أن يؤثر في قلوبنا، لا أن يؤثر في أبداننا. الحكمة من الصيام هو أن تتغير قلوبنا، وأن تستيقظ من غفلتها، وأن نقبل على الله سبحانه وتعالى، وأن تزكو هذه النفوس. فالله عز وجل بين الحكمة في هذا الصيام بقوله لعلكم تتقون. أيضا من الحكم العظيمة أن الصوم هو من أسباب شفاء بعض الأمراض بإذن الله عز وجل. وأما حديث صوموا تصحوا فهو حديث ضعيف ولا يصح، وقد نص الأطباء بل منهم من الأطباء الكفرة على أن الصيام علاج لبعض الأدواء، وليست الأدواء والأمراض المتعلقة بالجهاز الهضمي فقط، بل بعضهم عالج أمراضا أخرى تتعلق بالجلدية، تتعلق حتى بالأمور النفسية والعصبية، وهذا مقرر وموجود في تقارير بعض الأطباء. فهذا مما يزيدنا يقينا بأن الله حكيم، وأن الله عز وجل لا يشرع لعباده أمرا إلا وفيه حكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها، والله أعلم. شيخنا الحديث ضعيف ولكن معناه صحيح. نعم، لا شك أن المعنى صحيح، صوموا تصحوا تصحوا، إن احتسبنا الصوم تصح قلوبنا ويزداد إيماننا، وتصح أيضا أبداننا، لأن الأبدان فيها سموم، الأبدان فيها أخلاط من أخلاط الأدوية والأغذية، فإذا جاء الصوم بإذن الله يحصل جفاف في البدن، وتقل تلك الأمور المؤذية في البدن، وتخرج بإذن الله عز وجل منه. الحديث شيخنا لم يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هو ليس بحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن من جهة المعنى هو صحيح. الواقع نعم، ومع هذا موافقته للواقع ليست بدليل على صحة الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال. بارك الله فيكم. هناك بعض الناس لا يستشعر العبادة في صومه، وكأن الأمر عندهم عادة، فما توجيهكم في هذا الأمر؟ يعني ما هي حقيقة الصوم؟ نعم، حقيقة الصوم ومقصوده هو أن الصوم عبادة، ومن أجل الطاعات ومن أجل القربات، بل هو الركن الرابع من أركان الإسلام. فأوصي نفسي والمستمعين والمستمعات أن نتقرب إلى الله بصيامنا، والله عز وجل غني عن أعمالنا، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، لكن علينا أن نصوم صوما يرضاه الله عز وجل منا، وأن يقبله الله سبحانه وتعالى منا. فهذا الشهر أقبل بخيره، فتح الله فيه الخيرات والبركات، تفتح فيه أبواب الجنان، تغلق فيه أبواب النيران، وتتضاعف فيه الحسنات. فينبغي على المرء أن يحتسب صيام هذا الشهر، وأن يتذكر الأجر والثواب الذي يكرمه الله عز وجل به يوم القيامة. فإياك أن تصوم عادة، صام الناس فصمنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب صائم ليس من صيامه إلا الجوع والعطش. فمن الناس حظه من رمضان الجوع والعطش، اليوم قبلي، اليوم حر، اليوم كذا، فالصوم لم يؤثر في قلبه، وإنما أثر في بطنه فقط. فينبغي أخي المسلم أختي المسلمة أن تعلموا أن الله عز وجل إنما فرض علينا رمضان لنحقق التقوى، أن نصومه احتسابا طلبا للأجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا، قال الخطابي إيمانا بوجوبه، واحتسابا أي طلبا للأجر، غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن أن نصوم احتسابا وطلبا للأجر والثواب. فإياي وإياكم أن يمر علينا هذا الشهر المبارك ولم يغفر لنا، ولم يزدد إيماننا، ولم تطهر قلوبنا، ولم نذق حلاوة الصيام والقيام وقراءة القرآن، مصيبة. ولهذا صعد النبي صلى الله عليه وسلم على منبره وقال: آمين آمين آمين. فقال له الصحابة: يا رسول الله، ما كنت تصنع هذا؟ فقال لهم: جاءني جبريل وقال لي: رغم أنف عبد دخل عليه رمضان ولم يغفر له. الحديث. فينبغي أن نغتنم هذا الشهر المبارك بأن نصوم احتسابا وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى. فكل دقيقة وثانية من نهارك الذي تصومه إنما هو عبادة تتقرب بها إلى الله عز وجل. فالصوم يعينك على الإقبال على الله سبحانه وتعالى والرجوع والتوبة إليه. وينبغي أن يكون الصوم مؤثرا في قلوبنا بالانكسار والذل إلى الله جل وعلا والتضرع بين يديه، وأن يكون الصوم دافعا لنا على الطاعات، مجنبا لنا للمعاصي والذنوب. فالله الله في تحقيق الصوم، وذلك بأن نصوم إيمانا واحتسابا لا عادة. المصيبة أننا جعلنا العبادات عادات، نصلي عادة، يخرج أحدنا من بيته إلى المسجد عادة، يصلي والقلب بعيد عن الله عز وجل وفي غفلة، فلهذا لا ترى أثر الصلاة عليه. يصوم عادة، يدخل رمضان ويخرج رمضان وهو هو، لازال راكبا للمعاصي والذنوب، لأنه يصوم عادة. لو صام عبادة واحتسب صومه لله إيمانا وطلبا للأجر لرأيت الصوم قد أعانه بإذن الله عز وجل على ترك المعاصي وترك الذنوب وعلى الإقبال على الله عز وجل بفعل الخيرات وملازمة الطاعات. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يحققون حقيقة الصيام، والله أعلم. حتى لا يكون صومنا عادة، بارك الله فيكم، لابد أن نعلم ما يجب علينا فيه. فما أوجب أعمال الصائمين؟ نعم، الواجب هو الصلوات الخمس. والحقيقة أن الصلوات الخمس الناس فيها على تفاوت في التفريط، ولا أزكي نفسي، فمنهم من تركها بالكلية، ومنهم من فرط في أركانها، ومنهم من فرط في وقتها، ومنهم من فرط في خشوعها والخضوع فيها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا احمرت قام فنقرها أربعا. فهذا قد ضيع وقتها وضيع أركانها وضيع الخشوع فيها. فأولا أوصي نفسي وإخواني المستمعين والمستمعات أن يعظموا أمر الصلاة، فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وأول ما يحاسب عليه المرء صلاته يوم القيامة. إن صلحت صلحت سائر أعماله، وإن فسدت فسدت سائر أعماله، وعلينا أن نعظم قدرها. فهذه الصلاة ما سميت صلاة إلا أنها صلة بين العبد وربه. فمن الناس من يترك الصلاة ويقول: أنا مسلم عاصي، وترك الصلاة ليس بكفر. لا شك أن قول جماهير العلماء أن تركها تكاسلا ليس بكفر، إلا أن أهل العلم قالوا يستتاب، فإن صلى وإلا قتل حدا. ومن أهل العلم من يرى بكفر تاركها. فإذن الأمر عظيم والأمر جلل، فعليك يا من تركت الصلاة ألا تركن على هذا الأمر، ألا تركن على من يقول بأن من تركها هو مسلم عاصي. نعم، قول جماهير العلماء أنه لا يكفر إلا أن الحاكم عليه أن يستتيبه، فإن تاب وإلا قتل حدا لا ردة. أيضا على من يضيع أركانها وينقرها نقرا عليك أن تعلم أن صلاتك ليست مجزئة. نبينا عليه الصلاة والسلام ماذا قال للمسيء صلاته؟ صلي فإنك لم تصلي. فعليك أن تقف باطمئنان، وأن تركع باطمئنان، وأن ترفع باطمئنان، وأن تسجد باطمئنان. كذلك من ضيعها عن أوقاتها فلم يحافظ عليها في أوقاتها، يصلي الفجر بعد طلوع الشمس، أو يجمع بين الظهر والعصر بحجة العمل، أو بحجة اشتغال المرأة في بيتها بأعمال بيتها، أو أن يؤخر المغرب مع العشاء، هذا لا يجوز ولا يشرع أن يجمع بين الصلاتين إلا لمسافر أو لمن جعل الشرع له رخصة في ذلك. أما أن تجمع وأنت صحيح مقيم لا عذر لك على سبيل الدوام فهذا لا يشرع. فالله عز وجل يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فالواجب أن تحافظ على كل صلاة في وقتها. أي الأعمال أحب يا رسول الله؟ قال: الصلاة على وقتها. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. أيضا من الناس من لا يحافظ على خشوعها، فتراه يلتفت برأسه أو بعينيه وببصره، وأيضا قد يلتفت قلبه إلى غير الله سبحانه وتعالى. ففي هذا الشهر المبارك علينا أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى وأن نصحح من صلاتنا، نصلي الصلوات الخمس في أوقاتها مع جماعة المسلمين، نصليها باطمئنان، نصليها بخشوع وخضوع، فهي من أجل الطاعات ومن أفضل القربات، من أجل الطاعات وأفضل القربات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، فهي لذة أرواح المحبين وحياة قلوب المؤمنين الصادقين. نبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه شيء فزع إلى الصلاة، فزع إلى الصلاة، بها تفرج الكرب. جريج العابد لما اتهم بما اتهم به بأنه زنى بامرأة، فقال لهم: دعوني أصلي ركعتين. فصلى ركعتين وسأل الله عز وجل، ثم جاء إلى الطفل الرضيع ووضع أصبعه على خاصرته فقال: من أبوك؟ قال: أبي الراعي. فالله الله في هذه الصلاة فلها أثر عجيب جدا في صلاح القلوب وفي زيادة الإيمان. فالبدار البدار على المحافظة عليها وعلى الاطمئنان فيها وعلى المداومة عليها، وأن نستقبل القبلة بأبداننا وأن نقبل بقلوبنا إلى الله سبحانه وتعالى. أنت إذا قلت الحمد لله رب العالمين في صلاتك قال الله حمدني عبدي، إذا قلت الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، إذا قلت ملك يوم الدين قال مجدني عبدي، إذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا ما بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فأنت تسأل أعظم مطلوب، وهو أن يهديك الله عز وجل إلى الحق وإلى الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله الله في تعظيم أمر الصلاة المفروضة في أنفسنا، وأن نأمر أزواجنا، وأن نأمر بناتنا، وأن نأمر أولادنا، وأن نعمر بيوتنا بذكر الله وبالصلاة. فالله الله في المحافظة عليها والإقبال على هذه الصلاة المفروضة. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. إخواني المستمعين، نشكر لشيخنا أحمد بن سالم الشوبي ما تفضل به، أسأل الله أن يكون في ميزان حسناته. إلى هنا نصل بكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نسأل الله أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.